رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في حلقة سابقة انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، في الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة. وذكرنا ما يسر الله تعالى من الفوائد، أما الآن فنكمل الفوائد ثم نبتدئ بآية جديدة. يقول الله عز وجل: لعلكم تتفكرون. في هذا دليل على، في هذا إشارة إلى أن التفكر في آيات الله الكونية أو الشرعية من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل. وبناء على هذه الفائدة، ينبغي الإنسان أن يتفكر في آيات الله تعالى الشرعية، أي في القرآن والسنة، فيتدبر الآيات ليتبين له من أحكامها ما شاء الله، ثم يتفكر مرة أخرى في الحكم المترتبة على هذه الأحكام، لأن الإنسان إذا فتح الله عليه معرفة الحكم من الأحكام الشرعية ازداد إيمانا ويقينا، وعرف بذلك سمو الشريعة الإسلامية، وأنها لا تأمر إلا بالخير ولا تنهى إلا عن الشر. كذلك أيضا إذا تفكر في الآيات الكونية عرف بها عظمة الله عز وجل ورحمته وقدرته وتمام سلطانه، فازداد بذلك إيمانا مع إيمانه. ثم قال الله تبارك وتعالى: في الدنيا والآخرة. قال كثير من العلماء إن قوله في الدنيا والآخرة متعلق بقوله يتفكرون في الآيات التي قبلها، أي تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في أمور الدنيا والآخرة وأحوالهما، حتى ترجحوا ما ترون أنه أحط لكم وأنفع لكم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا فكر في أمور الدنيا والآخرة وكان ذا عقل فسوف يقدم ما كان من مصلحة الآخرة على مصلحة الدنيا. ولهذا أنب الله تعالى من آثر الحياة الدنيا على الآخرة، فقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم ذكر الله تعالى سؤالا آخر من الصحابة رضي الله عنهم، فقال: ويسألونك عن اليتامى. واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ. وكان الصحابة رضي الله عنهم لما نزل الوعيد في من يأكل أموال اليتامى تحرجوا رضي الله عنهم من مخالطة اليتامى، خوفا أن ينالهم الوعيد المذكور في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقالوا: إن خالطناهم أثمنا، وإن بايناهم صار علينا الحرج الشديد. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر: وماذا نصنع؟ فقال الله تعالى جوابا عاما شاملا: إصلاح لهم خير. يعني أن الإصلاح لليتامى في أموالهم وأمالهم وكل شيء خير، ولم يذكر الله عز وجل المفضل عليه، يعني لم يقل خير من كذا، ليكون ذلك أمرا عاما شاملا، فكل ما فيه إصلاح لليتامى فهو خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي إن تخالطوهم في المال فهم إخوانكم. فكما أن الإنسان يخالط أخاه بدون حرج، فكذلك يخالط اليتيم بدون حرج، لكن مع مراعاة الإصلاح. والله يعلم المفسد من المصلح، يعني يميز يعلم سبحانه وتعالى المفسد من المصلح، لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيعلم من نيته الإصلاح ويسعى في الإصلاح، ومن نيته الفساد ويسعى في الفساد. ولو شاء الله أن يعنتكم ويشق عليكم لأعنتكم، ولكنه عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. إن الله عزيز حكيم، أي ذو عزة وحكم وحكمة، فلا يمنعه أحد مما أراد لو أراد عز وجل أن يعنت عباده، ولكنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يعنت عباده، بل هو لم يجعل عليهم في الدين من حرج. في هذه الآية الكريمة الإرشاد إلى أن يتفكر الإنسان في أمر الدنيا والآخرة تفكيرا جديا، ليقدم ما يراه أرجح وأفضل. وإذا فكرنا في ذلك أدنى تفكير تبين لنا أن الآخرة خير وأبقى، فهي خير في الحاضر وأبقى في المستقبل. الدنيا صفوها مشوب بالكدر، الدنيا صحتها مشوبة بالمرض، الدنيا فرحها مشوب بالحزن، الدنيا الاطمئنان فيها مشوب بالقلق، وهكذا كل أمرها الذي فيه المصلحة مشوب بما فيه المفسدة. الدنيا الإنسان فيها مهدد، إما بهرم يرد فيه إلى أرض العمر ويكون الصبيان خيرا منه، وإما بموت يفقد به الدنيا كلها بما فيها من نعيم وأموال وأولاد وغير ذلك. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بادكار الموت والهرم. ائت لي بأحد يبقى مستور القلب سليم البدن لمدة شهر واحد من 100 عام، لا تجد هذا. لابد أن ينال الإنسان من أكتارها أكثر لابد أن ينال الإنسان من أكتارها أكثر مما يناله من صفها. أما الآخرة فإن من كان من أهلها وهم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المستمعين منهم. أما الجنة فإنها من يدخلها ينعم ولا يبأس ويصح فلا يمرض ويبقى فلا يموت، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار يا أهل الجنة، فيشربون ويضطرعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ويقال لأهل النار: خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، ويزداد أهل النار بؤسا إلى بؤسهم والعياذ بالله. فأنت فكر يا أخي تجد أن الآخرة خير من الدنيا، وأن أعمال الآخرة أيضا خير من الدنيا. لما قال رجل: يا رسول الله، دلني على عملي إذا عملته أدخل الله الجنة وأنقذني من النار، أو كلمة نحوها يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل يسير، نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على ذلك، إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.